وهذه تحية خاصة ناس المهاجرين ولاد المغرب من طنجة القويرة، وتحية لكم يا ناس طاليان، تحية خاصة وليدات المغرب، وهذه التحية لك أخويا شفيق وناس خريبقة وبو جنيبة وبو نوار. هذه التحية الناس سيدي حجاج الخير.